قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. توكل هذا فعل أمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. إذن التوكل واجب. توكل واجب وهو عبادة قلبية متعلقة بالباري جل وعلا دون ما سواه أو من سواه، وعليه فتوكلوا. وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا من تعليق الجواب على الشرط. حينئذ لا يقع المسبب إلا إذا تحقق السبب بكماله، لا يتحقق المسبب الذي هو الجواب إلا إذا تحقق الشرط والسبب بكماله. وهذه قاعدة في باب ماذا؟ في باب كل ما جاء في الشرع من تعليق شيء بشيء، فلا يوجد الشيء المرتب على الشيء إلا إذا وجد الشيء بكماله. فإذا قيل من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، لم يضره شيء. متى؟ إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات. هنا القول المراد به القول التام، يعني اللفظ والمعنى، بأن يكون مستحضرا في قلبه ما دل عليه هذا اللفظ. يرد السؤال هنا، قد يقوله ويضره شيء، أين الخلل؟ أليس كذلك؟ قد يقوله مرارا ويضره شيء وأشياء، صحيح ولا؟ قد يقع ولا يقع، يقع هذا. فحينئذ نقول قوله هنا ناقص، فالمانع فيه هو لا في السبب الذي رتب عليه ذلك المسبب. فإذا قرأ آية الكرسي عند نومه إذا أخذ مضجعه ونام إلى الظهر، هذا بال الشيطان على أذنيه. طيب هنا مر معنى أنه لم لا يزال الله عز وجل حافظا له ولا يقربه الشيطان، وقد قربه الشيطان هنا. نقول هنا الخلل فيه هو، فلم يأتي به على الوجه التام. ولذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج ذكر فائدة تتعلق بمثل هذه المسألة، لأن هذا مما يكثر السؤال عنه، يقوله ثم يقع عليه شيء من المصائب. نقول المراد به القول التام، يعني كل ما علق على قول أو على عمل فالمراد به على وجه التمام، أما النقص حينئذ لا يترتب عليه. ولذلك إذا جاء ما يتخلف عنه الشرط مع وجود السبب التام حينئذ نقول الله عز وجل قد أراد شيئا ما. فعندنا أمور، هذه فائدة، السبب التام يترتب عليه المسبب، هذا أولا. السبب التام قد لا يترتب عليه المسبب. السبب الناقص لا يترتب عليه المسبب. ثلاثة أحوال، سبب تام يترتب عليه المسبب، من قال كذا فله كذا أو حصل له كذا. السبب التام قد يحصل ولكن يبتلى العبد لحكمة أرادها الله عز وجل، فوجد السبب وتخلف المسبب لأنه ليس ثم تلازم بينهما إلا من جهة الإيقاع والوقوع. حينئذ نقول، ولذلك وهذا مما يعتذر به أو يبين يسأل البعض النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحافظ على الأذكار أو لا، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل ومعصوم، ومع ذلك سحر. كيف سحر؟ ولذلك بعضهم قد يتساهل في الأذكار وما يأتي من أوراد تحفظه عن العين والسحر. قل النبي صلى الله عليه وسلم سحر العام هكذا، قل لو اقرأ، قل النبي صلى الله عليه وسلم سحر. نقول وجد السبب التام لكنه تخلف ماذا؟ لحكمة يعلمه الله عز وجل. ومن يتوكل ظاهرا وباطنا قال فهو حسبه. إذا لم تحصل الكفاية ويدعي مدعي بأنه توكل، قل لا، حصل خلل في ماذا؟ في صفة التوكل. قال هنا ومن يتوكل على الله لا على غيره فهو حسبه، يعني كافيه.